في البعد لوعات وفي القرب رحمة وفي الوصل راحة إذا الحب منياتك يا ربي وما بغيتي في القرب غيره وصالها فيا طول أشجاني إذا هي ظنتي. تطهير الفؤاد من الهوى يا ربي يا رب أنعم بتطهير الفؤاد من الهوى يدلي بتوفيق ومن بأوبة يا ربي يدلي بتوفيق ومن بأوبة لئن كان جسمي عن جنابك قاطع فروحي نور من جمالك مدتي. لئن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور وأنت النور. روحي نور من جمالك مدتي. روحي نور من جمالك مدتي. ففي القرب روح الروح لوعات. وفي القرب رحمة وفي الوصل راحة إذا الحب منيتي.